والآن إلى الكونشيرتو 21 من كونشيرتوهات البيانو لموتسارت. في الكونشيرتو نسمع حوارا يدور بين آلة موسيقية واحدة وبين الأوركسترا الكاملة. وفي كونشيرتو البيانو فالآلة المفردة هي البيانو. كعادته يسمح موتسارت للأوركسترا بأن تكون البادئة، وهي تلقي خطبة طويلة هنا لأكثر من دقيقتين، تأتي فيها بأعذب الأنغام حتى إن المستمع لا يقتنع أنها لم تبقي للبيانو شيئا يستطيع أن يرد به. ثم بعد إذن يبدأ البيانو رده بنغمات سريعة فيها غضب، ويدخل مع الأوركسترا في سؤال وجواب، والبيانو لا يكاد يريد أن يسمع الأوركسترا، يأخذ بزغرودة طويلة أثناء رد الأوركسترا يعقبها بنغم شجي يصفه بريندون بيلز بأنه مما لا يحسن أحد أن يؤلف مثله في الرقة التي تذيب الحديد سوى موتسارت. كونشيرتو البيانو 21 لموتسارت، الحركة الأولى. نستمع إلى قطعة صالحة من هذه الحركة، وعلى البيانو رونان أوهارا، والأوركسترا هي الفرقة الفيلهارمونية الملكية البريطانية.